بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 61 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 134، ومقطعات 3 مقطعات قصيرة، كل مقطعة حوالي أو هي 3 أبيات. وأمر سيف الدولة بإنفاذ خلع إليه، فقال إنفاذ يعني إعطاء، يعني أن يذهب حاجبه أو الخدام عند سيف الدولة بهذه الخلع وهي الثياب، يعني كسه ثياب جديدة فأخذها هؤلاء الخدم فأعطوها للمتربي. فقال فعلت بنا فعل السماء بأرضه، فعلت بنا فعل السماء بأرضه، خلع الأمير وحقه لم نقضه، فكأن صحة نسجها من لفظه، وكأن حسن نقائها من عرضه، وإذا وكلت إلى كريم رأيه في الجود بان مذيقه من محضه. فعلت بنا فعل السماء بأرضه، خلع الأمير يعني فعلت هي الفعل، وخلع الأمير هي الفاعل، فهذه الخلع هذه الثياب فعلت بنا ما فعلت السماء بالأرض. فماذا فعلت السماء بالأرض؟ هبط أو نزل أو مطرت السماء ماء فسكن في الأرض فأنبت ثيابا، فأنبت يعني حللا من الربيع، من الزهر والورد والربيع. هكذا يمكن يقول إنه عندما نزل المطر على من السماء على الأرض كسى هذه الأرض حللا ثيابا، وهي الورود المنتشرة على السهول، فكأن أمواله الأمير أو جود الأمير هو مطر السماء، وكأن ما نتج عن هذا الجود هو هذه الثياب، مثلما ينتج عن ماء السماء ثياب تغطي الأرض وتكسو الأرض. فكما كسى الله جسد الأرض بثياب من ورود، كسى هذا الأمير جسد المتربي بثياب من جود. إذن فعلت بنا فعل السماء بأرضه، خلع الأمير وحقه لم نقضه، أي ولم نقض حقه. فحقه هذا المفعول به يعني لفعل محذوب، يسموه مفعول به على الاشتغال أو النصب على الاشتغال، لأنه جاء بعده فعل، هذا الفعل اشتمل على ضمير هو المفعول به يعود على المفعول به ذا الفعل أو ذي الفعل المحذوف. والاشتغال طبعا هو وقوع الفعل بين اسم وضميره، فالحق فالكلمة لم نقضه هذا فعل وقع بين الاسم اللي هو الحق والضمير العائد عليه هو الها في نقضه. فطبعا هذا في القرآن الكريم كثير، كقوله تعالى مثلا أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبعه الها عائد على بشرا، فهو هي همزة استفهام لم تنصب هي الفعل هي كلمة بشرا، إنما نصبها الاشتغال إنه وقع بعدها فعل يشتمل على ضمير مفعول به، هذا الضمير يعود على هذا الاسم. فوقوع الفعل بين الاسم والضمير العائد عليه يكون هذا الاسم المتقدم على الفعل، هذا يكون يعني منصوبا على الاشتغال إعراب مفعول به. وأيضا مثلها قوله تعالى وظالمين أعد لهم عذابا أليما، أعد لهم أي أعد الفعل لهم عذابا. وقول أيضا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقول تعالى أيضا والسماء بنيناها بأيد، كل هذه منصوبة على الاشتغال. ثم قال في البيت الثاني فكأن صحة نسجها من لفظه، وكأن حسن نقائها من عرضه. صحة نسج الهاء في نسجها عائد على الخلع، فقال صحة نسج هذه الخلع التي أعطاني إياها أي هذه الثياب هي من لفظه، فكما أن لفظه مستقيم جميل أنيق مزهر اللفظ للأمير، كذلك كانت هذه الخلع التي وهبني إياها جميلة أنيقة سلسة يعني باهرة الجمال كلفظه، وكأن حسن نقائها من عرضه. هذه ثياب، ثياب نقية، ثياب جميلة، ثياب صافية، ثياب من حرير نقي مثلا أو من نوع نقي، فقال لك تشبه في نقائها عرض الأمير. وعرض يعني حسبه ونسبه وشرفه، فكما أن حسبه ونسبه وشرفه نقي، كذلك هذه الثياب التي وهبها لي تشبه نقاء عرضه. ثم قال في البيت الثالث وإذا وكلت إلى كريم رأيه في الجود دان مذيقه من محضه. يعني إذا أنت طلبت أن تعرف رأيا في جود فلان فإنك ستعرف أن هذا الفلان هو يتملق الجود أو يصطنعه، أم أن هذا الجود يكون أصيلا فيه، يعني ليس اصطناعا إنما هو مطبوع على الجود. فقال لك دان ظهر، يعني مذيقه من محضه. مذيق بمعنى ممذوق، والمذيق اللي هو بمعنى ممذوق يعني البكوش الصافي الذي فيه شوائب، من محضه المحض الخالص الصافي. فقال لك يبين الشائب من الخالص، ويبين المعكر والمصطنع من الصافي ومن الأصيل. فقال جود الأمير أصيل هو المحض، وجود الآخرين مذيق أي مشوب ومختلط وغير صافي. طيب خلصة هذه المقطعة، ننتقل إلى القصيدة 135 وهي مقطعة أخرى. وقال لما مرض سيف الدولة، قال إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض، ومن فوقها والبأس والكرم المحض، وكيف انتفاع بالرقاد، وإنما بعلته يعتل في الأعين الغمض. شفاك الذي يشفي بجودك خلقه، لأنك بحر كل بحر له بعض. إذا اعتل سيف الدولة أي إذا أصابته العلة، أي إذا أصابه المرض، اعتلت الأرض. فهو مرضه ليس مرض فرد واحد، إنما هو مرض شعب بأكمله، وأرض بكل ما فيها. فإذا مرض فكأن الأرض كلها قد مرضت، مش بس الأرض، ومن فوقها والذين يعيشون فوقها، والبأس له القوة، فكأن القوة تنتهي لأنه بانتهاء صاحبها وبانتهاء رمزها. والبأس والكرم، الكرم معروف، المحض الخالص الصافي، لأنه كما قلنا في القصيدة السابقة هناك كرم ممزوج أو مشوب أو غيره صافي. ثم قال في البيت الثاني وكيف انتفاعي بالرقاد، كيف يمكن أن انتفع بالنوم، كيف يلذ لي النوم، كيف يطيب لي الرقاد، وإنما بعلته، هذه الباء السببية أي بسبب علته، يعتل الرقاد أي بسبب علة الأمير يعتل الرقاد، فلا أنام في الأعين الغمض. في الأعين الغمض طبعا نعت للأعين، عشان هيك مشهورة في الأعين الغمض، أي في العيون التي تعودت النوم لا تستطيع بعد أن عرفت اعتلال الأمير سيف الدولة ومرضه، لم تستطع النوم بعد ذلك. فأنا معتل بعلته وساهر غير راكد بسبب ما أصابه من مكروه. ثم قال في البيت الثالث وهذا على سبيل الدعاء، شفاك، هذه فعل ماض يفيد الدعاء، جملة دعائية، شفاك الذي يشفي بجودك خلقه. قال له شفاك الله الذي يشفي بجودك خلقه، أنت كنت عندما تكرم من المعتفي ومن يأتيك سائلا تشفيه، إما من مرضه أو من فقره، وإما تنشله من مصيبته، فأنت شفيت أناسا كثيرين بما أعطيتهم من مال، وبما وقفت إلى جانبهم وأنقذتهم وانتشلتهم من مصائبهم. فأدعو الله لأنك شفيت الناس وانتشلتهم من كوارثهم ونكباتهم أن يشفيك، لأنك بحر، شبه جوده البحر، كل بحر له بعضه، يعني لأنك بحر في الجود. فقال كل جواد آخر أخذ من جودك، فماؤه الذي عنده أي كرمه الذي يعني يوزع على الناس، إنما إما أنه اقتدى بك في الكرم فأشبهك، أو أخذ منك هذا المال فأعطاه للآخر، فصار كأنه يعني جزء كرمه جزء من كرمك. مشيك قال الشاعر أيضا يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. طيب ننتقل القصيدة أو المقطعة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي القصيدة 136. وقال في بدر بن عمار، ومعروف بدر بن عمار طبعا هذا أمير طبرية كان، وكان المتربي يمدحه على خوف منه، يعني ما كانش من الممدوحين الذين أحبهم المتربي في حياته. فماذا قال؟ قال المتربي مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، على أنني طوقت منك بنعمة شهيد بها بعضي لغيري على بعضي، سلام الذي فوق السماوات عرشه تخص به يا خير ماش على الأرض. مضى الليل، يعني ذهب هذا الليل ويعني سار هذا الليل فأكثره قد مضى، والفضل الذي لك لا يمضي، لكن فضلك باق عندي، تمر الأيام وتتوالى السنوات ولكن فضلك وتنتهي ولكن فضلك لا ينتهي، ورؤياك، رؤياك يعني جميع عفوا يعني رؤيتي لك، يعني منظرك، هيئتك في العين، ملء ما تملأ به العين، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، وأن أراك خير من أن أنام. وقد يكون النوم لذيذا، وقد يكون النوم شفاء، وقد يكون النوم يعني إيقافا لمصيبة أو إيقافا لتعب أو تخلصا من أذى، قد يكون لذيذا، ولكن رؤياك أحلى أجمل وألذ عندي في العيون من الغمض. طبعا ليس في ذلك فن إنك أنت تقول والله يعني الوجه المقارن ليس قويا حتى نقول والله النوم أو رؤيتك أحسن من النوم، أن أظل مستيقظا حتى أراك أفضل عندي وأحلى في فؤادي من أن أنام، مع أن النوم لذيذ. طيب، ثم قال في البيت الثاني: على أنني طوقت منك بنعمة شهيد بها بعضي لغيري على بعضي. على أنني طوقت، يعني مثل ما نقول أسرتني بكرمك، طوق بشيء يعني أحاط به كالطوق يعني كالقيد. طوقت منك بنعمة، فالنعمة التي أسديتها إلي طوقتني، قيدتني، لقد يعني أسرتني أو حبستني بكرمك لكثرة ما تكرمني به فطوقتني. شهيد بها بعضي لغيري على بعضي، فعندما يراني الناس يرون أثر هذه النعمة علي، فأثر نعمتك علي يشهد بفضلك في عيون الآخرين، يعني الآخرون يرون هذا الفضل باد أو هذا يرون هذا الفضل باديا علي لأنه يشهد بفضلك أنت، فالفضل الذي بدا علي يعرفون أنه من بدر بن عمار. شهيد بها بعضي لغيري، يعني الآخرين الذين ينظرون لي، على بعضي على يعني جزء مني يشهد للآخرين على جزء آخر مني بهذا الكرم. ممكن أيضا ممكن يكون يريد أن يقول إنك شفيت جزءا من جسدي بهذا الكرم وبقي جزء آخر، فهل أكرمتني؟ ثم قال في البيت أو فهل استمررت في إكرامي. ثم قال في البيت الثالث: سلام الذي فوق السماوات عرشه. ومن هو الذي فوق السماوات عرشه؟ الله. فقال سلام الله كأنه قال، فأيضا دعاء له: سلام الذي فوق السماوات عرشه تخص به، فأنا أخصك بهذا السلام، أسأل الله أن يأتيك السلام هذا من الله صافيا خالصا نقيا، ويعني يشيع فيك السلام ويملأك بالأمان والاطمئنان ويزيد ملكك. سلام الذي فوق السماوات عرشه تخص به، يكون مخصوصا لك يا خير ماشي على الأرض، يا خير من يمشي على الأرض. طبعا هذه خير ماشي على الأرض استخدمها المتنبي لنفسه لما عاتب سيف الدولة في القصيدة الميمية الشهيرة، إيش قال له: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. إذن سلام الذي فوق السماوات عرشه تخص به يا خير ماشي على الأرض. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه المقطع 136. نلتقيكم إن شاء الله في القصيدة 137 في الحلقة القادمة، الحلقة 62 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.